ممن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأن ذاك في طاعتهم في تحليل الحرام تحريم الحلال، لكن الآن صاروا يعبدونهم يذبحون لهم ينذرون لهم يطوفون بقبورهم، وصار أشد من فعل اليهود والنصارى. نعم. فصار عند الأكثر عبادة الرهبة عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها الولاية. الولاية. الولاية. أي يقولون اللي ما يطوف بقبورهم يذبح لهم ينذر لهم هذا معناه أنه يبغضهم، واللي يطوف بقبورهم يذبح لهم ينذر لهم هذا هي المحبة هي الولاية. فأنت إذا لم تعمل عملهم سموك عدو للأولياء، عدو لأولياء الله. نعم. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. أي نعم. نعم. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين. نعم. ثم تغير الحال ولم يقتصر على ما سبق، ما صاروا حتى ولا يعبدون الصالحين، صاروا يعبدون الكفرة. فإذا كان اللي يسمونه ولي لا يعمل بطاعة الله عبدوه، قال هذا من كرامته أنه هذا يأخذ عن الله مباشرة ولا يأخذ عن الرسول، لأنه يعني وصل إلى الله فيعبدونه، وهو ما يصوم ولا يصلي ولا يحج ويفعل الزنا والفواحش، يقول هذا ولي له كرامات. انتهى من التحليل والتحريم، ترقى، صار ما يتقيد بالتحليل، هذه للعوام، الحلال والحرام هذا للعوام. أما هو لما وصل إلى الله ما عاد يحتاج إلى التحليل والتحريم، يفعل ما يشاء، آل بهم الأمر لها الحد والعياذ بالله. فهم يعبدون ابن عربي مع أنه أكثر أهل الأرض، يقول بوحدة الوجود، ما هو ولي من أولياء الله، هو ولي من أولياء الشيطان، يقول بوحدة الوجود ومع هذا يعبدونه، والحلاج وغيره، بل يقولون إن المريد مع شيخه ما يعترض عليها أبدا، كالريشة في الهواء وكالميت كالجنازة بيد الغاسل، ما يعترض على الولي مهما سوى من الفواحش ومن ولا ينكر عليه، هذا أشد أنواع العباد والعياذ. نعم. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين. نعم. كابن عربي والحلاج وغيرهم من أئمة الكفر يبنون على قبورهم بنايا ويعبدونهم من دون الله مع الحاد الصريح، ويقولون لا هذا أولياء تجاوزوا حد الأوامر والنواهي ووصلوا إلى حد الولاية لله عز وجل. نعم. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم. ولم يقتصر الأمر على طاعة العلماء، تنازلت الأمور. نعم. مع أن طاعة العلماء في معصية الله شرك، لكن مع هذا لم يبقوا على هذا، بل صاروا يطيعون الجهال الذين ليس عندهم علم. فالآن إذا سمعوا فتوى من فلان وعلان أخذوها وفرحوا بها، وهي تخالف صريح الكتاب والسنة وتخالف إجماع أهل العلم، يقول لا هذا مجتهد العصر وهذا إمام أهل العصر وهو جاهل مركب ما يعرف شيء، لو امتحنت في أدنى مسألة من مسائل العلم ما أفادك بشيء، ويقولون هذا هو مجتهد العصر وهذا هو الإمام إمام العصر وهذا هو اللي ما يتقيد بالجمود، ويمدحونه بالألقاب الضخمة مع أنه جاهل مركب. نعم. وعن فتحولت الأمور إلى أسوأ. نعم. وعن زياد ابن حدير. نعم. قال لي عمر. نعم. هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. زلة العالم خطيرة جدا، لأن يعني الناس يقلدونه، ومن هنا يجب على العلماء طلبة العلم يجب عليهم الخوف من الله والتثبت، تثبت في الفتاوى والتثبت في